الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. لا زال حديثنا إخواني في تفسير أواخر سورة الجمعة، وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. في الواقع هذه الآيات وإن كان فيها عتاب للذين كانوا في الصدر الأول في الإسلام، الذين كانوا مع النبي والذين لم يعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وآله، يبيعون خطبة النبي بتجارة قدمت من الشام، تقول الآية انفضوا إليها وتركوك قائمة. لو أن إنسان خطيب متعارف هذه الأيام ويخطب في مسجد أو في مكان عام والناس تنفض من عنده عندما يستمعون لهوا وتجارة، يعني هذا الإنسان يكاد يفقد أمله بالمستمعين وبالمجتمع والأمة جميعا. إلا أن هذا النبي رحمة للعالمين يصبر على أذى قومه وعلى استخفافهم به في حياته وبعد وفاته. إذن هذه الآيات إخواني عتاب من رب العالمين لمن يبيعون ذكر الله عز وجل بالفاني، بالتجارة الفانية، بالبيع والشراء. وما البيع والشراء إلا نموذج وإلا مثال لما يلهي الإنسان. ليس هنالك خصوصية في نوع الملهي الذي يلهيك عن الله عز وجل، فهو في حكم اللهو والتجارة، سواء كان ذلك نفير القوم من الشام القافلة التي جاءت بالبضائع، أو كان ذلك الذي يشغلك عن ذكر الله عز وجل، قناة فضائية أو مسلسل أو ما شابه ذلك. الكلام هو الكلام، الإعراض عن ذكر الله عز وجل هو الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، والعتاب الذي توجه إلى أصحاب النبي يتوجه إلى الذين جاءوا من بعدهم وينشغلون عن ذكر الله عز وجل بما لا ينسجم مع ذكر. إخواني التفتوا إلى قول الله عز وجل، قلنا في حديث ماضي يستحب الإنسان عندما يسمع نداء الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، لا يفترض أن الخطاب موجه إلى سلمان وإلى أبي ذر والمقداد، يقول لبيك اللهم لبيك. القرآن هو خطاب للجميع، تبيان لكل شيء يجري مجرى الليل والنهار والشمس والقمر. إذن عندما نسمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أجعل نفسي كأني أنا المخاطب الوحيد لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو الدرس؟ لنأخذ درسا درسا من كل فقرة ومن كل كلمة في هذه الآية. يبدو أن في الواقع مشكلة المشاكل وأس البلايا عبارة عن الجهل. إن لو كنتم تعلمون، ذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. المشكلة إخواني قلنا في نقص اليقين الذي لا يوازي بين ذكر الله عز وجل وبين التجارة، ولا يعلم قدر الذكر، نورانية الذكر، وفي المقابل ظلمة ما يقابل الذكر. لا يمكنه أن يقدم هذا على هذا. الذي لا يعلم ما الذهب والذي لا يعلم الخزف، أو يعلم الخزف ولكن لا يعلم الذهب، تجعل خزف في كفتي الميزان وتجعل كيلو من الذهب في الكفة الأخرى، يقول لأن الخزف حجمه أكبر ينبغي أن يشترى هذا الذهب حجمه قليل. هو لو يعلم أن هذا ذهب وهذا خزف لا يقدم الخزف على الذهب. وبالمناسبة في حديث طريف في باب الخزف والذهب يقول عليه السلام ما مضمون الحديث: لو كانت الدنيا خزفا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لقدمت الآخرة على الدنيا. الخزف الباقي خير من الذهب الفاني. لو أن إنسان يعطى معمل خزف إنتاجه لا نهائي، أو يعطى طن من الذهب، وقطع من الخزف الباقي خير من الذهب الفاني. فكيف والدنيا خزف فان والآخرة ماذا؟ ذهب باق. شوف التشبيه الجميل مرة ثانية وكرر الحديث: لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لقدمت الدنيا على الآخرة على الدنيا. فكيف والدنيا ذهب خزف فان والآخرة ذهب باق. المهم هذا بين قوسين. نرجع للحديث. إذن نحن مشكلتنا أنه لا نعلم أن الذهب ذهب، وأن ذكر الله عز وجل بمثابة الذهب الباقي، والتجارة والبيع واللهو والنوم والتكاسل والخلود الراحة والنظر إلى ما يعني وإلى ما لا يعني في حكم الخزف الفان. أنا أعقد لكم اليوم مقايسة ومقارنة بديهية فطرية ما يحتاج إلى بحث علمي بين ذكر الله عز وجل وبين البيع والمعاملة. إنما في الآية الكريمة جعلت مقابلة بين الذكر وبين البيع لنكتشف ما هي الفوارق الفطرية الطبيعية بين الذكر وبين البيع، ولعل منكم من لو فكر في الآية لاكتشف فروقا أكثر. نقول كأمثلة: ما هو الفرق بين الذكر وبين التجارة؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وانظروا إلى المقابلة الجميلة بين اسعوا وبين ذروا. هنا ذروا، هنا اسعوا. مفعول ذروا هنا البيع، ومفعول اسعوا إلى هنا ماذا؟ ذكر الله عز وجل. الفارق واضح جدا إخواني، لا يحتاج إلى أبحاث وإلى محاضرات علمية، وإنما من باب رفع اليقين نتكلم شيئا من هذه الفوارق. أولا، ذكر الله عز وجل من عوامل الاطمئنان، بينما التوغل في التجارة ومتاع الدنيا والزيادة في الكسب والتوغل في الكسب مدعاة للقلق. الذين عندهم شركات مختلفة يعيشون حالة قلق واضطراب أكثر مما يعيشه الإنسان الذي يملك شركة واحدة. الإنسان الذي يشتغل في عالم الوظيفة له راتب وظيفي معين، قل أو كثر هذا الإنسان يعيش استقرار نفسي أكثر مما يعيشه صاحب التجارة والمعاملة. ذاك يده على قلبه، الباخرة تأتي من البلاد الأجنبية تصل البضاعة بسلام، تصل البضاعة في وقتها، يخرج في وقته إلى المصنع، من المشتري، من البائع، الصكوك والشيكات كما يقال هل يصل في وقته أو لا، يعيش عالم من القلق والاضطراب الذي ما يخليه يركز خمس دقائق في صلاة أو في دعاء، والعكس من ذلك ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل في الواقع اتصال القلب بمبدأ الاستقرار والسكون، الذي يتاجر لماذا؟ ليربح المال. يربح المال لماذا؟ ليسعد في عيشه. في إنسان يربح المال لذاته، إنسان غير عاقل من يجمع المال لذاته. عامة الناس يجمعون المال ليتحول المال إلى طاقة في عالم الأكل والشرب والجنس وما شابه ذلك. وبعد ذلك كله ما هي النتيجة؟ عبارة عن الاستقرار والراحة النفسية والتلذذ. الإنسان إخوان انتبهوا إلى هذه النقطة جيدا، نكتسب المال لنتلذذ في الأخير. الذي يكتسب اللذة من أعماقها، يستنبط اللذائذ من معادنها من دون مال، هذا الإنسان أقرب للسلامة والعقل أم من ذلك الإنسان الذي يركض وراء السراب الكاذب كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء. أنا طالما مثلت بهذا المثال أقول إخواني، التلذذ في عالم المأكل والمشرب والنساء وما شابه ذلك لأجل أن نجعل في النفس ذبذبات تسمى اللذة. إذا هذه الذبذبات جاءتني من عالم آخر وبشكل أعمق وأدوم وأسلم وأسهل وأرخص، أليس هذا هو مقتضى العقل؟ مدام هي الذبذبات نفس الذبذبات، الذي يعيش في جوف الليل ينادي رب العالمين، لو يقترح عليه في نفس الساعة أجمل نساء أهل الأرض يستسخف من يقترح عليه ذلك. أنتم بالله عليكم في زحمة الطواف أيام الحج وأنتم تتلذذون بالمناجات مع رب العالمين، لو جاء إنسان وسيط وقال أن هنالك خارج المسجد الحرام متعة من المتع سواء في الفرج أو في البطن أو ما شابه ذلك، الإنسان يكاد يضرب من يقترح عليه هذا الاقتراح، يقول الآن وأنا متلذذ بمناجات رب العالمين أطوف حول بيته تقدم لذة فانية لذة سخيفة. إذن الكل منا في فترات من حياته يعيش هذا الشعور، شعور باللذة العميقة باللذة الباقية. أنتم اليوم البارح في دعاء كميل أو ما شابه ذلك في دعاء ليلة الرغائب، اللذة التي اكتسبتموها أثناء الصلاة وبعد الصلاة، هذه اللذة تقاس بلذة مأكل أو مشرب أو عصير أو ما شابه ذلك؟ قضايا إخواني وجدانية ما يحتاج إلى كلام كثير في هذا المجال، فقط إلفات النظر وخاصة للمؤمنين. مرة أتكلم مع جمهور لا يعلم هذه العوالم شيئا، لا يعلم قيام الليل، لا يعلم الوقوف أمام الله عز وجل، لا يعلم معنى التوبة في ظلمات الليل، لم يدرك ليالي القدر، لم يتشرف بمواطن الذكر في الحج وما شابه. هذا القوم لا كلام لنا معهم، هذا الإنسان لم ير ذهبا حتى يقايس، هو رأى الخزف، تقول في معدن ذهب جميل براق أصفر كذا، هو لا يكاد يعقل شيء. أما أنا وأنت الذين رأينا شيء من عالم الذهب المعنوي، شيء من عالم اللذائذ المعنوية، إخواني حرام نستبدل هذا العالم بهذا العالم، نشتري الخزف الفاني ونبيع ماذا؟ الذهب الباقي. إذن أول فرق بين الذكر وبين البيع اللذان ورد في هذه الآية عبارة عن عنصر الاستقرار النفسي الموجود بين هذا وبين ذاك. وانظروا إلى هذا النموذج القرآني، يوسف الخليل إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه وعلى آله جميعا، هذا الرجل هذا النبي العظيم لما يوضع في المنجنيق ويعد لأن يلقى في نار قد اجتمع عليه قوم لأيام ولعله لليالي طويلة، يأتي جبرائيل ويطرح عليه سبيل الإنقاذ فيقول نعم لي حاجة، ألك حاجة يا إبراهيم؟ يقول نعم لي حاجة، أما إليك فلا، أنا ما لي شغل معك أنت جبرائيل، أنت إنسان رسول وسيط مبلغ في الواقع صحفي عن رب العالمين، أنا شغلي مع الله سبحانه وتعالى، أما إليك فلا. لو قال ما عندي حاجة نوع من لعله خلاف الواقع، يقول أما إليك فلا. المؤمن كذلك، هو رب إبراهيم الخليل، هو ربي وربك، الذي حمى نبيه في غار ثور يأتي العنكبوت وينسج على باب الغار نسيجا، وتأتي الحمامة وتعشعش على باب الغار. هذا الرب هو ربي وربك. صاحب كتاب الفرج بعد الشدة، هذا الكتاب المعروف، يطرح عشرات الأمثلة من نماذج الفرج بعد الشدة. ذلك الرب هو الرب، ربنا ورب آبائنا الأولين، من آدم وقبل آدم وبعد آدم، الذي يعلم أن الذي بيده مقاليد الأمور، الذي يعلم أن السماوات والأرض مسخرات بأمره، الذي يعلم أن الأرض والسماوات مطويات بيمينه. هذا الإنسان من الطبيعي أن يلجأ إلى عالم الذكر والتذكر والتوسل بالله وبأوليائه عليهم السلام. إذا الذكر، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، التوغل في الذكر يزيدك اطمئنانا وشوقا إلى العالم الذي ينبغي أن نسير نحوه، بخلاف الدنيا والتجارة، كلما توغلنا فيه أكثر كلما ابتعدنا عن هدف الخلقة. كلنا يسمع خلقة آدم، خلقة آدم. القرآن اتفاقا طرح موضوع آدم في عدة آيات، إلى حد يصبح التكرار كأن في نظر البعض هذا التكرار مخل بالبلاغة والفصاحة، مرة مرتين وبصور مختلفة يطرح قصة آدم. لماذا هذا التأكيد؟ حتى يقول أنت ابن آدم، إذا كان آدم خليفة الله في الأرض فأنت ابن الخليفة، أنت الذي ورثت مقام الخلافة الإلهية في الأرض. يوم من الأيام فكرنا في هذا المقام، كل منا الآن عند منصب في وزارة، في دائرة، في مكتب أو في متجر، هل فكرت يوم من الأيام أنك أنت تملك منصب أعلى من ذلك جميعا، منصب أعطاه رب السماوات والأرض فقال إني جاعل في الأرض خليفة؟ المراد هو آدم فحسب، آدم هو الخليفة، وبوفاة آدم انقطعت الخلافة على الأرض، وهذا خلاف الوجدان وخلاف ظاهر الآية. كل منا يحمل خلافة جده آدم أبو البشر صلوات الله عليه. التوغل في الذكر في الواقع يقربك من هدف الخلقة، كما أن التوغل في التجارة وما شابه التجارة يبعدك عن هدف الخلقة. نحن لا نمنع النشاط التجاري، النشاط الاجتماعي، الترقي في السلم الوظيفي، إلا أنه كل ذلك إذا أحكمت الأساس تعيش حالة من الذكر الدائم، لا تغرك المناصب، لا يغرك السفر من بلد إلى بلد، أنت في بلادك إنسان مواظب وفي خارج البلد إنسان لا سمح الله متهتك أو متحلل من بعض القيود، أنت في مرتبة وظيفية دانية على نمط معين، بمجرد أن تستلم ورقة بأن جعلت رئيس قسم إنسان يعيش عالم آخر، هذه أمور اعتبارية لا قيمة لها في متن الواقع. إذن الفرق الثاني أن الذكر، ذكر الله عز وجل، يقربك من خلافة الله عز وجل ويرسخ لك منصب الخلافة، بخلاف مسألة البيع والتجارة. الفرق الآخر أن الأول يجتمع مع الثاني، بينما الثاني لا يجتمع مع الأول. الذكر الدائم يجتمع مع المعاملة والتجارة. النبي صلى الله عليه وآله أنتم تعلمون كان يعمل بأموال خديجة، يذهب من بلد إلى بلد، والمعروف أن النبي في تجارته وصل إلى بلاد الشام يتاجر في أموال خديجة. هل كان هذا يخل بعظمته وبقابليته لتلقي الوحي الإلهي؟ أبدا. أئمتنا عليهم السلام، أمير المؤمنين، له مزارع، له نخيل. الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الصادق، أحدهما كان يعمل في المزرعة ويصب منه العرق، لأن كان في شيء من البدانة عليهم السلام، فيأتي السائل فيقول أنت يا ابن رسول الله متوغل في الدنيا؟ الإمام ينهاه عن ذلك ويجعل عمله، زراعته، ساعات عمر الإمام عليه السلام لا يقاس بساعات عمر المخلوقين. لو جئته لرأيت الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في دار، هكذا مقاماتهم صلوات الله عليهم، ومع ذلك يمضون شيئا من أوقاتهم في التجارة في الزراعة وما شابه ذلك، وكذلك أصحابهم عليهم السلام التمار والزيات وغير ذلك من الذين كانوا يحترفون حرف مختلفة. إذن التوغل في البيع، وقلنا البيع كمثال قد ينسي الإنسان ذكر الله عز وجل، أما التوغل في ذكر الله سبحانه وتعالى يجتمع مع كل أمر. ولهذا قلنا في أحاديث سابقة أن موسى عليه السلام يقول: يا ربي إن لي بعض المواقف أجلك عن ذكرك. إنسان يدخل الحمام، إنسان يقضي حاجته، فيقول: لا أذكرني على كل حال. في مستحبات وآداب دخول الحمام، لماذا؟ حتى يفهمني ويفهمك أن ذكر الله عز وجل مطلوب على كل حال. قبل أيام اقترحت على بعض المؤمنين اقتراح جيد، ألهمت ذلك الاقتراح وفي محله جدا، قلت لهم: هذا الذكر، هذا الدعاء بالفرج، بفرج الإمام صلوات الله عليه: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة. قلت له أن الإنسان يلتزم في كل ساعة من العاشرة إلى الحادي عشر مثلا، يلتزم بقراءة هذا الدعاء مرة واحدة، ليفهم ولي أمره أنني على ذكر لك في كل ساعة، كما أقول: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة. لو إنسان يوفق لإحياء هذا الذكر في الساعة مرة، هذا الإنسان يا ترى كم يمتلك من القرب لصاحب أمره صلوات الله عليه. وقلنا مرارا وتكرارا: ذكرنا ذكر من؟ ذكر الله سبحانه. أنت تخاطب رب العالمين: اللهم كن لوليك. هذا الذكر حقيقة الأمر مناجاة مع رب العالمين، وإن كان الخطاب وإن كان الدعاء لصاحب الأمر صلوات الله عليه: اللهم كن لوليك، لأنه وليك أنا أدعو له، مو لأنه ابن الإمام العسكري عليه السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، يقدم هويته الرسالية فيقول وليك، ثم يذكر هويته الشخصية بأنه الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفيك. وبعض المؤمنين توفق لذلك، ويقول البعض: أصبحنا نعيش حالة الهاجس، نخاف تمر الساعة ولا نذكر الإمام صلوات الله عليه بهذا الدعاء. إذن يمكن الإنسان في الواقع يضفي هذا اللون الجميل على حياته، كبعض الأفلام أو كبعض الكمبيوترات اللي فيه في الواقع خلفية ثابتة في الجهاز، وعلى هذه الخلفية الثابتة من اللون المعين تأتي الكتابات المختلفة. شو المانع أعيش خلفية ثابتة في نفسي من ذكر الله عز وجل، وعلى هذه الخلفية أتعامل مع الناس، أتكلم مع الناس. الإمام عليه السلام كما في بعض الروايات كان يعيش مع الناس ولسانه لاصق بحنكه من ذكر الله سبحانه وتعالى. الإمام له من يربي 4000 تلميذ أقل أكثر، يربي المجتمع، ومع ذلك لسانه لاصق بحنكه من ذكر الله سبحانه وتعالى. تنقل عائشة أو إحدى الزوجات تقول: بين النبي يحدثنا ونحدثه، رجل زوج وله زوجات، يحدثنا ونحدثه، فإذا دخل وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يتغير لونه، يتغير برنامجه، يتحدث مع زوجاته، ولكن إذا دخل وقت الذكر تحول إلى إنسان آخر. يقول: يا بلال أبرد أبرد، يعني عجل عجل كما في بعض الروايات، بمعنى أبرد نار الشوق إليك، أعيش حرارة الشوق إلى الله عز وجل، فأذن بالعجل حتى أطفئ حرارة الشوق المشتعلة في أعماق نفسي. هذا ديدنهم، هذا نبينا، هؤلاء أئمتنا عليهم السلام. ورأينا من العلماء من يعيش حالة من حالات الذكر الدائم، رأينا من أهل الكسب والمعاملة يعيشون هذا الهاجس يوم القيامة. هؤلاء حجج علي وعليك وعلى كل إنسان في الواقع ينشغل بالبيع مقابل ذكره سبحانه وتعالى. ذروا البيع، ذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ واذكروا الله كثيرا. يوم السبت يوم الفعالية لا بأس، ارجع إلى الدوام، ارجع إلى المتجر، سافر شرقا وغربا، ولكن القرآن يحدد لك المسار بكلمة واضحة: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مع الأسف المسلمون كالنصارى، يوم الجمعة المساجد ممتلئة بالمسلمين بالمؤمنين، يخشعون يبكون يتوسلون، أما من السبت والخميس إلى الخميس فهم في حل، كما أن النصارى في حل من الكنائس. مو الشكل، الآية تقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. شوفوا القرآن الكريم كيف يضرب التجارة اللاهية الملهية، جعل التجارة الملهية في نفس الرتبة لله. يقول: تجارتكم كاللهو، ذلك الذي جاء من الشام بالقافلة بالبضاعة، هو والطبل سواء، طبل الإعلام وبضاعة التجارة على حد سواء. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الإنسان الذي لا يهذب إخواني، الإنسان الذي لا يرتقي في سلم التكامل، يبيع النبي بدحية الكلب الذي جاء بالبضاعة من الشام. قال لكم متن الحديث عن عوالي المآلي، يقول: بين النبي يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية الكلب من الشام بتجارة، وكان إذا قدم لم يبق في المدينة عاتق إلا أتت، ما بقى أحد إلا وجاء ليرى ما جاء به دحية الكلب من الشام من البضاعة. ثم ضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه، فيخرج الناس فيبتاعون منه، فقدم ذات جمعة وكان قبل أن يسلم، ورسول الله يخطب على المنبر، فخرج الناس فلم يبق في المسجد إلا 12، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لولا هؤلاء لسومت عليهم الحجارة من السماء. الله عز وجل بعد ما كان يصبر على هؤلاء القوم، لو هذا نفر 12 نفر، ويبدو هذا العدد عدد مقدس ومبارك، لولا هؤلاء لسومت عليهم الحجارة من السماء. إذن الخطاب، الوعظ، المنبر، خطبة الجمعة ليكن رسول الله، مو أنا وأمثالي. إذا كان المستمع غير مهيئ، إذا الإنسان لم يفتح قلبه على الهدى، الإنسان الذي ماخذ قرار أن يقدم اللهو والتجارة على ذكر الله عز وجل، إذا كان دحي الكلب يغري هؤلاء فكيف بالشياطين؟ ويا ليت كان دحي الكلب يحضر إلى أسواق المسلمين ليرى هذا التنوع الفاحش في أسواقهم وفي سلعهم وفي بضائعهم. لعله جاء بالملح وشيء من الطحين وشيء من التمر وما شابه ذلك، باعوا رسول الله عز وجل بهذه التجارة الكاسدة. وأما أسواق دبي وما شابه ذلك، بعد هذا يخلي الإنسان ينسى رب العالمين، بل يبيع، يبيع الله ورسوله والأئمة عليهم السلام مقابل شيء تافه من ذلك المتاع. إذن إخواني، معنى ذلك أن هذا الدرس درس قاسي وأليم، الذي مو باني على أن يتقدم في طريق التكامل، الذي مو باني أن يتعرف على رب العالمين، هذا في الواقع لا تنفعه المواعظ ونقرأ في سورة ياسين: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. في الواقع أخواني، الله عز وجل يثقل عليه أن يقول لن بالتأبيد، وأرحم الراحمين يصل به الأمر إلى أن يقول هؤلاء الناس لن أغفر لهم. ما في مجال للغفران أبدا، النفي المؤبد الصادر من أرحم الراحمين حقيقة الأمر موضع تأمل: لن يغفر الله لهم. فهذه إخوان المساجد، المآتم، صلوات الجماعة، في الواقع مو معمل إصبع، إنسان يدخل المعمل ويخرج وإذا هو مصبوغ بالصبغة المطلوبة، مو هكذا. إذا ما نفتح القلب، إذا ما نهيئ الأنفس، إذا ما نعد أنفسنا من الآن لشهر رمضان المبارك، حظنا في شهر رمضان كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء. شهر رمضان شهر التغير الأعظم، ولكن لمن؟ لمن قبل الله صيامه. أنتم في رجب، نحن في رجب وشعبان، إخواني نتهيأ لدخول جامعة رمضان. أنت الذي لم تدرس الإعدادية والثانوية العامة كيف تدخل الجامعة؟ نحن في رجب وفي شهر شعبان نتقدم خطوة خطوة، درسا فدرسا، حتى نأخذ الشهادة العليا في شهر رمضان المبارك. قلنا في حديث سابق أن يوم عيد الفطر خاتمة الأعياد، تنتهي الملفات. العيد الأعظم هو أول يوم من رجب، لأنك أنت في أول رجب تتقدم خطوة خطوة إلى الله سبحانه وتعالى. أول رجب ليلة الرغائب، 13 رجب منتصف رجب، 27 رجب، أول شعبان، 3 شعبان، 15 شعبان، تتقدم خطوة خطوة إلى أن تلتقي مع الله سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصوم. فأنا ماذا؟ مو أجزي بهذه قراءة، القراءة الأجمل والألطف، وأنا أجزى به. جزاء الصائمين في شهر رمضان لقاء الله سبحانه وتعالى، مو الفور والقصور. إذا إخواني مرة أخرى أؤكد، الذي يأتي إلى خطبة الجمعة، إلى صلاة الجمعة، إلى المساجد، إلى المآتم، إلى المحاضرات، ليكن مجيئك مجيء أصحاب النبي الذين وفدوا على النبي، فإذا سمعوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم. الإنسان يأتي بنية الاستفادة، يشرح، يفتح فكره وذهنه لتلقي هدى الله سبحانه وتعالى. وأخيرا يقول سبحانه وتعالى: قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. قدم اللهو على التجارة، هاي تجارتكم في مرحلة لاحقة للهو، اللهو ثم التجارة، والله خير الرازقين. إن كان يهمك الرزق بيده ملكوت كل شيء، يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب، ويا مسبب الأسباب، من غير سبب سبب لي سببا لن أستطيع له طلبا. أبى الله إلا أن يجري أرزاق المؤمنين إلا من حيث لا يحتسبون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، واسأل الله من فضله، إلى آخر ذلك. والتفت إخواني في ختام الحديث أشير إلى نقطة جميلة في هذه الآية، يقول: قل ما عند الله خير من اللهو. ما عند الله على إجماله، ما الموصول هنا في الواقع ينكر الأمر، ما عند الله خير. ما عند الله ماذا؟ هو الحور والقصور. هنالك مقامات عالية ورضوان من الله أكبر، هذا الرضوان الذي يعطى للمؤمن في الدنيا قبل الآخرة، وهنا بيت القصيد. هاي المقدمات كلها إخواني لأجل أن نصل إلى هذه النقطة، أن الإنسان في حياته الدنيا، في هذه الحياة المظلمة، في هذه الدنيا الدنية، بالإمكان أن يصل إلى جوهر الجنة. إخواني هذه العبارة لا تنظروا إلى من قال، وانظروا إلى ما قيل. هذه العبارة في الواقع جوهر حديثنا هذا اليوم. الإنسان في حياته الدنيا، التفتوا، الإنسان في حياته الدنيا يمكن أن يحوز على جوهر الجنة وعلى روح الجنة، والبقية قشور. الحور والقصور والغلمان والسندس والاستبرق، هذه قشور وقتها في الجنة نعم، أما في الدنيا أنت بإمكانك أن تمتلك روح الجنة. ورضوان من الله أكبر، وهذا الرضوان يعطى في الجنة، ويعطى في القيامة، ويعطى في البرزخ، ويعطى وأنت تدب على وجه الأرض بين أهلك وعشيرتك وفي هذه الدنيا المظلمة. ورضوان من الله أكبر. إذن إخواني علينا بأن نسعى وراء هذا الرضوان. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. أين الرضوان؟ أين التجارة؟ أين الرضوان؟ أين ساعة؟ الإنسان بإمكانه في ساعة من ساعات الحضور يوم الجمعة في خطبة الجمعة تفتح له الأبواب لامتلاك هذا الرضوان، لعل يكتشف المخطط لبناء هذا الرضوان، لعل يكتشف المفتاح السحري أو السري لفتح الرضوان. وفي هذه الساعة إما أن يغط في نوم عميق، وإما يجلس على مسلسل، وإما يفاكه زوجته وأطفاله، أو بعض الناس لعل في أول الأذان يبكر في طعام الغداء فيأكل، والناس مجتمعون في بيوت الله عز وجل يذكرون الله عز وجل. إخواني يوم الحسرة، يوم القيامة يوم الحسرة، يوم التغابن. الإنسان يذوب خجلا واستحياء من رب العالمين عندما يرى أن هذه المقامات قد سلبت منه. هنالك حديث طريف، أختم حديثي بهذا الحديث، يقول يوم القيامة ساعات الحياة كأنها صناديق مقفلة تعطى للإنسان، يفتح صندوقا صندوقا فيرى الصندوق خواء، ما في شيء أبدا، خواء، صندوق خالي لا شيء فيه أبدا، صندوق فيه شيء من الجواهر، وصندوق لا سمح الله فيه العقارب والحيات وما شابه ذلك. لعل أغلب صناديقنا، نحن المؤمنون أغلب صناديقنا فارغة، يوم القيامة تفتح وإذا به، وإذا الهواء الذي لا قيمة له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تفتح صناديقنا الواحدة تلو الواحدة، الإنسان ينظر بحسرة قاتلة إلى هذه الساعات التي مرت عليه ولم يكتسب فيها خيرا. ساعة ساعتان مرتا على حر بن يزيد، نقلته من مرحلة أشقى الأشقياء إلى مرحلة أسعد السعداء. يقف الإنسان الموالي مرجع تقليد سيد بن رسول الله يقول بأبي أنت وأمي، ويخاطب من؟ يخاطب الحر بن يزيد الرياح، يعني فديتك بأبي وأمي أنا يا أيها الذي ختمت حياتك في ساعة أو ساعتين بالكون مع سيد الشهداء صلوات الله عليهم. ساعات هكذا إخواني تمر على الإنسان قد يقلب فيها مصيره من أشقى الأشقياء إلى أسعد السعداء. أسأل الله عز وجل بحرمة محمد وآل محمد أن يفتح علينا أبواب رحمته. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا. اللهم أيقظنا من نوم الغافلين واجعلنا من عبادك الذاكرين. اللهم لا تختم على قلوبنا ولا على أسماعنا ولا على أبصارنا. اللهم بلغنا شهر الصيام بخير منك وعافية. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا ولمن وصانا بالدعاء من إخواني المؤمنين.